وأن فألف حدثاء العهد بالإسلام حتى يقوى إسلامهم، وبهذا يعلم أن الصدقة على الكافر والفاسق من غير الزكاة لا بأس بها، وتجوز الزكاة الصدقة على الكافر من الزكاة إذا كان مؤلفا كرؤساء العشائر وكبار الناس، إذا أعطاهم من الزكاة لتألفهم حتى يدخلوا في الإسلام حتى يتأسى به غيظهم فلا بأس بذلك، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. مؤلف قلوبهم السادة الرؤساء المطاعون في عشائرهم، يعطون من الزكاة ما يقوى به إيمانهم، ما يرغبون به في الدخول في الإسلام، ما يرغبون به في إسلام وضرائهم إلى غير ذلك من المصالح، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. أخ مستمع من جمهورية مصر العربية يقول: تزوجت فتاة ولاحظت أنها لا تصلي، كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تصلي أنت وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح، العقد غير صحيح في أصح قول العلماء، لأنها بترك الصلاة تعتبر كافرة، والمسلم ليس له نكاح كافرة إلا إذا كانت من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو محصنات خاصة، أما كافرة غير نساء محصنات من الكتاب فلا تجوز فلا يجوز نكاحها. فإذا كنت أنت تصلي ومستقيم وهي لا تصلي فالنكاح باطل، وعليك أن تعيد النكاح في أصح من قول العلماء. أما إن كنت لا تصلي مثلها فالنكاح صحيح، يعني هيك يجوز النكاح الكافر بالكافرة كما يجوز نكاح المسلم بالمسلمة. أما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي فالنكاح غير صحيح إلا أن تكون كتابية فلا بأس، والكتابية هي اليهودية والنصرانية، فإن يجوز المسلم والكافر نكاحها، وفق الله لنا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان بعث برسالة وهو محمد بن أحمد بن علي من دولة الأمارات العربية المتحدة، يقول بواسطة الشيخ خليفة بن سعيد المختوم بدبي، يسأل ويقول: أرجو إفادتي عن الموضوع التالي جزاكم الله خيرا، وهو أن زوجتي كانت تدوخ أو تدخن غليون وهو ما نسميه عندنا بالقدو، ولكن تاب الله عليها وتابت توبة نصوحة فترة 8 سنوات، ولكنها شعرت بآلام حادة في الرأس ودوران، وقد حاولنا معها كل سبل وطرق العلاج الطبي داخل البلاد وخارجها، ولكن لم نتحصل على علاج ولا فائدة من ذلك. وعليه، هل يمكن رجوعها مرة ثانية لهذا الغديون الدوخة أو تدخن القدو؟ وللتوضيح أكثر، هل علينا الإثم فيما إذا عادت إلى ما كانت عليه وهي تعتقد أن مرضها بسبب تركها له؟ جزاكم الله خيرا. ليس لها أن تعود إليه، وليس لكم أن تعيدوها أن تعينوها على ذلك، والحمد لله الذي هداها ومن عليها بالتوبة، ولو قدر أنه من أسبابه فإنها لا تعود إليه ولا تداوي بالحرام، لا يداوى بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فعليها أن تحتسب وتسأل الله العافية وتجتهد في ذلك، ولها البشرى بالخير، نسأل الله لها الشفاء العاجل والعاجل مما أصابها، ونوصيكم بالعناية في علاجها عند الأطباء المختصين بمثل هذا، والله جل وعلا يشفيها سبحانه ويمن عليها بالعافية، ولها الأجر العظيم على صبرها في طاعة الله وتقواه سبحانه وتعالى. وأنتم مشكورون أيضا على تصبيرها وحثها على الثبات والصبر والحرص على ما يسبب شفاءها وعافيتها من هذا الأثر الذي أساء إليها، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في ذلك، يمتحن صبرها ويمتحن إيمانها، فعليها أن تصبر وأن تحتسب، والله جل وعلا يعينها ويثبتها. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبار. والله يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر وخير فتنة. فعليها أن تصبر، وهذا ابتلاء وامتحان، فعليها أن تصبر، وقد يكون هذا المرض ليس من أجل ذلك، بل أمر جديد، بل مرض جديد، ولكن الشيطان قد يزين لها أنه من أسباب الطرد، فلا ينبغي لها ولا يجوز لها أن تطيع الشيطان ولا أن ترجع إلى ما عافاها الله منه وهدها الله فتركته. ونسأل الله لها مرة أخرى العافية والشفاء